بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أما بعد، فلازلنا مع حديث جبريل الطويل المعروف، وقد بلغنا بحمد الله جل وعلا في مرتبة الثالثة من مراتب الدين، التي هي مرتبة الإحسان. فالدين كما هو معلوم وقرره العلماء بأنه على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، والمرتبة الثانية مرتبة الإيمان، والمرتبة الثالثة مرتبة الإحسان. وهذا الحديث قد بيّن ذلك، لأن جبريل عليه السلام لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام سأله أولا عن الإسلام، قال فأخبرني عن الإسلام، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام. ثم سأله عن المرتبة الثانية فقال فأخبرني عن الإيمان، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم سأله عن الثالثة فقال أخبرني عن الإحسان. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا في آخر الحديث، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، وفي رواية دينكم. فعلم على أن مراتب الدين هي ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. وقد سبق بحمد الله جل وعلا بيان الإيمان والأركان ديال الإيمان. والآن بإذن الله المرتبة الثالثة التي هي مرتبة الإحسان. فسأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا أخبرني عن الإحسان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فما هو الإحسان لغة واصطلاحا في الشرع يعني؟ فما هو الإحسان؟ الإحسان من جهة اللغة هو ضد الإساءة، ضد الإساءة. فهناك الإحسان وهناك الإساءة. فالإحسان يطلق على الإتقان، على فعل الشيء كما ينبغي على الوجه الذي ينبغي، هذا يقال له فقد أحسنته وأنت محسن فيه، هذا من جهة اللغة. ولهذا قابل الله سبحانه وتعالى الإحسان بالإساءة في كتابه، فقال الله جل وعلا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فقال الذين أساءوا والذين أحسنوا. هذا من جهة اللغة، فهناك مسيء وهناك محسن. إذن هذا الإحسان من جهة اللغة. أما الإحسان في الشرع فهو على ثلاثة أنواع. الإحسان في الشرع عندما يرد في القرآن الكريم أو لا في السنة أو لا في الاصطلاح الشرعي عند العلماء والفقهاء فهو على ثلاثة أنواع. الإحسان الأول يقصد به الإنعام، الإنعام على الشخص والإكرام له. تنقل فلان محسن بمعنى أنه مكرم، أي أنه ينعم على الفقراء، فهو يقال له محسن من هذه الجهة، لأن الإحسان في الشرع يطلق على الإكرام وعلى الإنعام، كقوله سبحانه وتعالى لما قال صاحبي السجن ليوسف عليه السلام قال إنا نراك من المحسنين، إنا نراك من المحسنين. قال غير واحد من أهل التفسير المقصود بذلك إنا نراك من المحسنين، أي إنا نراك تحسن إلى الناس، من وجدته مريضا في السجن تحاول أن تعالجه، ومن وجدته مثلا مكتئبا تحاول أن تفرج عنه، فقالوا أنت محسن، إنا نراك من المحسنين. فنبئنا بتأويله، بتأويل هذا هذه الرؤية التي قد رأينا. إذن هذا يقال له أش الإحسان الذي هو الإكرام والإنعام، الإكرام والإنعام. ومنه قوله سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا، أي وبالوالدين أحسن إحسانا، أكرم الوالدين. فهنا الإحسان أطلق ويراد به الإكرام، الإنعام، الإكرام والإنعام. إذن هذا هو المصطلح الأول في الشرع، يطلق الإحسان ويقصد به الإكرام والإنعام. ثم المعنى الثاني، يطلق الإحسان ويقصد به الإتقان، إتقان الشيء، تفعل الشيء وتتفعل بإحسان. ما معنى بإحسان؟ أي بإتقان، بإتقان، تكون متقن. العبادة لابد أن تكون بإتقان. ما معنى بإتقان؟ بإحسان، أي أن تكون كما يريد الله جل وعلا، فتأتي بها كما ينبغي. الصانع الذي يصنع شيئا، سواء كان نجارا ولا حدادا ولا خبازا ولا كيفما كان، فإذا أتقن عمله نقول هذا الرجل محسن في عمله. ما معنى محسن؟ أي أنه متقن في عمله. ومنه قد يكون من هذا قول الله سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. قد يكون هذا المعنى، وهو محسن، أي وهو متقن في عبادته، متقن في عبادته، يعمل العبادة وتتقنها. لأن الصلاة ترى ماشي كل واحد تيصلي بإتقان، كاين اللي تيصلي نعم ولكن الصلاة ديالو ناقصة، لا تكون متقنة محسنة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الرجل يصلي ولا يكتب له من صلاته إلا عشرها، إلا سبعها. ما معنى العشر؟ ديال الأجر. علاش؟ لأنه لم يتقن العبادة كما ينبغي، نقص شيئا منها فينقص كذلك في أجره. فإذا فيطلق الإحسان المعنى الثاني ويقصد به الإتقان والتجويد، تتقن العمل وتتقن العبادة. وهذا يكون في جميع الحقوق التي تؤدى، سواء كانت حقوق الله أو حقوق العباد، لأن الحقوق كثيرة، حقوق الله جل وعلا وحقوق العباد. النوع الثالث وهو المقصود في الحديث، وهو الإحسان بمعنى مراقبة الله جل وعلا، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو المعنى الثالث، وهو معنى خاص، ماشي بحال معنيين الأولين، هذا معنى شرعي آخر خاص. تعبد الله سبحانه وتعالى بمراقبة. فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الإحسان بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو المقصود في الحديث، وهو الذي نريد أن نتحدث عنه. إذن فالإحسان المقصود في الحديث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وله مرتبتان، له مرتبتان: أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، أنت لن تراه في الدنيا ولن يراه أحد في الدنيا، وإنما تعبد الله سبحانه وتعالى بحال اللي تتشوفه. وذلك شيء علش النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرتبة الأولى أدخل عليها الكاف التشبيه، أن تعبد الله كأنك تراه، يعني رك ما تتشوفوش، ولكن اعبد الله سبحانه وتعالى كأنك تراه. ومن طبيعة الحال من عبد الله جل وعلا كأنه يراه فراه سيتقن العمل، وسيحاول أن يجتهد أن يكون هذا العمل في تمامه وفي كماله. لأن احنا مثلا غير لله المثل الأعلى، إذا كان شي رئيس، ملك، الوالد ديالك، شخص تحترمه ينظر إليك أثناء قيامك بالعمل، رب العمل الذي كلفك بالعمل وينظر إليك وأنت تقوم بالعمل، شغل الدير تحاول أن تجوده، تحاول أن تحسنه. علاش؟ لأنه راه وقف عليك تيشوف فيك. فكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، حال تشوف الله سبحانه وتعالى. وهذا أكمل من نظرك إلى المخلوق، لأن النظر إلى المخلوق إذا أتممت العمل فإنما تتم العمل خوفا منه، أنك خائف. أما النظر إلى الله سبحانه وتعالى أثناء العبادة ماشي خوفا، وإنما حبا، وإنما طمعا، هذا الذي فيه المعنى أكثر، لأن النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى أفضل ما في الجزاء. نعم الجزاء يوم القيامة كي الجنة، وفي الجنة أنواع أيضا من النعم ومن الجزاء، ولكن أفضل الجزاء هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فلهذا عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، فمعناه أن تعبد الله كأنك تراه وأنت طامع في أجره وفي ثوابه وتحبه لذاته، فتلذذ ماشي غير خوف. كما قلنا الإنسان ممكن أنك تتقن العمل خوفا منه أن ينزع منك ذلك العمل. إذن فهذه هي المرتبة الأولى، أن تعبد الله كأنك تراه. المرتبة الثانية قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بمعنى إذا لم تستطع أن تعبد الله جل وعلا كأنك تراه، فأقل أحوال الإحسان ومراتب الإحسان أن تعبد الله لأنه يراك. هنا ما جابش كف التشبيه، لم يقول وإن لم تكن تراه فكأنه يراك، ما قالش فكأنه يراك. علاش؟ لأنه يراك قطعا، يعلم بحالك ويعلم بأفعالك وبما تقصده في نيتك، فالله مطلع على ذلك، فإنه يراك. فأقل شيء أن تعبد الله لأنه سبحانه وتعالى يراك، فتتقن العمل وتتقن العبادة لأن الله جل وعلا مطلع عليك، مطلع عليك. وخلاصة الإحسان هو مراقبة الله جل وعلا في الأعمال، وهذا المراقبة هي مقتضى قول اسم الله جل وعلا الرقيب، هو المقتضى ديال اسم الله سبحانه وتعالى الرقيب. لأن احنا كما معلوم قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. ما المقصود بالإحصاء؟ الإحصاء قال العلماء هو ثلاثة ديال الحوايج. الأمر الأول أن تكون عالما بأسماء الله عارفة. المعنى الثاني أن تكون مدركا لمعاني تلك الأسماء، اسم الله سبحانه وتعالى الرقيب الرحمن الرحيم، تكون عارف المعنى ديالها. إذن أن تكون عالما بها بمعنى بألفاظها ما يرد من أسماء الله، وأن تكون عالما بمعناها. ثم المعنى الثالث هو أن تحاول أن تمتثل ما فيها من صفات مما يمكن أن يمتثل، أن تطبقه. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن، بمعنى حتى التصف أنت بدك الصفة التي هي الرحمة ثم بعد ذلك يرحمك الله. أن تتصف أنت بصفة المغفرة ثم بعد ذلك يكون لك معنى ذلك الاسم الذي هو المغفرة. فإذا الثمرة تعنى بها الثمرة. إذن ما معنى إحصاء أسماء الله؟ ثلاثة: تكون عالما بأسماء الله، عالما بمعناها، عاملا بمقتضاها. فمن أسماء الله الرقيب، هذا معروف عندنا، والمعنى دياله أن الله مراقب لك، عالم بحالك، يعلم ما تفعل في كل لحظة في كل ثانية، بل الله جل وعلا يعلم ما تنوي في الخاطر ديالك، الذي لا يطلع عليه أحد إلا الله. فلا بد أن تعمل بمقتضى هذا الاسم الذي هو الرقيب. ما هو المعنى ديال المقتضي له؟ هو أنك لا تفعل شيء إلا وأنت تعلم بأن الله يراك، فلا تفعل شيئا يغضبه، وإنما تفعل الأشياء التي يحبها وترضيه عنك. فإذا المعنى ديال الإحسان في خلاصته هو المراقبة، وهذه المراقبة في الحقيقة الذي هو الإحسان مرتبة لا ينالها إلا الأفذاذ من العباد، أن كي اللي تعبد ولكن لا يصل إلى درجة الإحسان. فلا ينال هذه المرتبة التي هي مرتبة الإحسان، التي هي مرتبة المراقبة، إلا الأفذاذ الجهابذة في العبادة وفي الطاعة، ماشي في العلم، لأن العلم ممكن أن يكون سببا في الخشية وممكن أن يكون سببا في الطغيان. فإذا العباد الذين هم عباد الرحمن حقا هم الذين ينالون هذه المرتبة. دليل ذلك هو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر فقال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله هباء منثورا. وهذا حديث في الحقيقة خطير إن لم ننتبه له. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأعلمن أقواما من أمتي، غادي نعرف واحد الناس من الأمة ديالي، يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، يعني حسنات كثيرة وبيضاء، ولكن يجعلها الله هباء منثورا. ما معنى بيضاء؟ بمعنى أنها خالصة لوجه الله، موافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما لم يقع فيها في الشرك، لا الشرك الأكبر ولا الأصغر، ولم يقع في البدعة، وإنما جاء بها كما أراد الله جل وعلا، وهي أعمال كثيرة جدا، ولكن يجعلها الله هباء منثورا، في الحقة يخلع. فلهذا ثوبان رضي الله عنه راوي الحديث قال: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا ندري، لا نمشي ونكون منهم وحنا ما عارفينش. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنهم إخوانكم من جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، راه يقومون الليل. ولكن المشكل ماشي في الشرك، ماشي في البدعة، وإنما الإشكال في مراقبة الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلا بمعنى ليس عنده مراقبة الله سبحانه وتعالى، ربما أمام الناس فهو يراقب الناس، فهو يتقن العمل، فهو يحسن العمل، فهو يصلي، فهو يزكي، فهو يصوم، يقول القول الحسن، ولكنه إذا خلا بمفرده لا يراقبه إلا الله، جعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليه، فإذا خلا بمحارم الله وتمكن منها انتهك تلك المحارم، بمعنى ليس عنده مقام الإحسان، مرتبة الإحسان غير موجودة. هو من المسلمين، هو من المؤمنين، ولكنه لم يصل إلى درجة الإحسان. فلهذا هذه المرتبة هي أعلى المراتب، فأوسع مراتب الدين الإسلام، ثم يليه في الضيق هو الإيمان، ثم يليها بعد ذلك مرتبة الإحسان، فليس فيها إلا الخلاص من أهل العبادة. ولهذا قال العلماء: مرتبة الإحسان فيها أربعة ديال الحوايج. أولا أن تعبد الله، ثانيا الإخلاص في تلك العبادة، ثالثا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، رابعا دوام مراقبة الله في تلك الأعمال وفي تلك الطاعة. أربعة الحوايج لا بد منها باش تكون من المحسنين. أولها شنو هي؟ أولها أن تعبد الله فلا يقع الإنسان في الشرك، ثانيا أن يكون مخلصا لله في عبادته، ثالثا أن تكون تلك العبادة متابعا فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تكونش البدعة، والرابع هو أن تكون مداوما لمراقبة الله سبحانه وتعالى في هذه الطاعة وفي هذه العبادة. لا تغفل أبدا بأن الله يراقبك، بأن الله مطلع عليك، بأن الله ينظر إليك، وهذا من طبيعة الحال يكون في الأعمال ويكون أيضا في القلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وفي رواية ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلابد أن تراقب الله في قلبك، وأن تراقب الله سبحانه وتعالى كذلك في عملك. فهذه هي مرتبة الإحسان التي لا ينالها إلا الأفذاذ والجهابذة من أهل العبادة ومن أهل الطاعة. ومن هنا بعضهم مثلا يطلق اسما على من يتصف بصفة الإحسان، فيقول مثلا هو صوفي، أو هو زاهد، أو هو عابد، فهذا هذا الاسم الذي هو صوفي أو لعابد أو لزاهد، إذا كان الاسم أطلق على الشخص الموافق للسنة فالأسماء لا تضرنا، إنما الذي يضر هو الجوهر، سميه ما شئت، إنما المقصود هو الجوهر، سمي أنت ما تشاء، المقصود هو الجوهر. فإذا كان الإنسان مخالفا فالاسم لن يزيده أبدا، لن يقربه إلى الله، ولن يحسن صورته عند الله وعند المسلمين، لأن المقصود هو الجوهر، هو المطلوب وماشي هو الاسم. يعني الأسماء تختلف، قد يسمي شخص تبليغي ولا يسمي سلفي ولا يسمي ما تشاء، المقصود هو هو الجوهر، هو المطلوب. فإذا كنت موافقا فذلك هو المطلوب، وإذا كنت مخالفا فحينئذ سمي نفسك ما تشاء، فالتسمية لن تزيدك عند الله شيئا ولا عند المؤمنين شيئا. ولهذا المقصود أن تعبد الله بمراقبة، وليس المقصود أن تتسمى باسم من الأسماء. إذن هذا الإحسان، إذا علمنا مرتبة الإحسان، هل لهذا الإحسان فوائد؟ هل له أجر خصصه الله سبحانه وتعالى للمحسنين؟ نعم، نص الله جل وعلا في كتابه على عدة أجور للمحسنين خاصة، منها أن الله سبحانه وتعالى يكون معهم تأييدا ونصرا وحفظا، يكون معهم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وجاء بكلمة هم محسنون بعد التقوى، فعلم على أن الإحسان المقصود به هنا هي تلك المرتبة العالية التي فوق الإيمان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معهم كما هو معلوم في العقيدة بأن المعية هنا خاصة، كي المعية العامة وكي المعية الخاصة. المعية العامة كل مخلوق، فالله معه مطلع على حاله، يسمع ما يقول، يعلم ما في داخله وفي ظاهره وباطنه، الله معه. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، المعية العامة، فالله مع الجميع. المعية الخاصة تكون بالتأييد وبالنصر وبالحفظ، ينصره الله ويؤيده ويحفظ الله جل وعلا جوارحه من الوقوع في الذنوب، هي المعية الخاصة، هي التي تكون للمحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وعلى ذلك فسر بعض أهل العلم، قالوا من أسباب الإحسان هو الإكثار من النوافل بعد تحقيق الفرائض، الإكثار من النوافل بعد تحقيق الفرائض، هو قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا هو الحفظ، هو معية الحفظ، أي أن الله يحفظه من الوقوع في الذنوب ويوفقه إلى الطاعات. إذن أول تلك الفوائد هو الإحسان إلى هؤلاء. من الفوائد كذلك أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول الله سبحانه وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاشترط الإحسان، لأن جملة حالية، بلى من أسلم، نعم أنت مسلم، ولكن لا بد أن تأتي بهذا القيد اللي هو جملة حالية وهو قيد في الإسلام، وهو محسن، حال كونه محسنا، حال كونه ممن يراقب الله جل وعلا في كل الطاعات والعبادات، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كذلك الجزاء الموجود لأهل الإحسان للمحسنين أن لهم الجنة والزيادة. قال الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال غير واحد من السلف: للذين أحسنوا الحسنى هي الجنة، وزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء للمحسنين، ماشي المعنى ديال الإحسان هنا هو الإنعام للناس، وإنما المقصود به الإحسان الذي هو المرتبة الثالثة، أن تكون ممن يراقب الله سبحانه وتعالى في تلك الطاعات. إذن فقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإحسان قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو مقام الإحسان، وهو المرتبة الثالثة من الدين. ثم قال بعد ذلك جبريل: قال: فأخبرني عن الساعة، فأخبرني عن الساعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. إذن جبريل يسأل عن الساعة، والمقصود بالساعة في السؤال هو يوم الانتقال إلى الآخرة، في اليوم اللي غادي ينتقل فيه العالمون إلى الآخرة، هو المقصود بالساعة. قال فأخبرني عن الساعة، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها الذي هو النبي أعلم من السائل، بمعنى أنه لا علم لي بها وأنا علمي عدم العلم بها لا يفوق ما تعلم أنت، يعني حتى واحد فينا لا أنا ولا أنت. إذن فهو يسأل عن الساعة فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يعلم لا هو ولا جبريل. وفي طبيعة الحال هذه الفقرة هذه فيها فوائد. أول تلك الفوائد هو أنه لا أحد يعلم متى تقوم الساعة إلا الله جل وعلا، أما الباقي من الخلق فلا يعلمون، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، حتى جبريل لا يعلم، الذي هو أمين الوحي الذي ينقل الوحي إلى الأنبياء لا يعلم ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم المسؤول عنها بأعلم من السائل. وفهذا النبي عليه الصلاة والسلام بغى يعطينا هذه الفائدة، إذ كان بإمكان النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول الله أعلم ما عارفش، ولكن بغى يعطينا الفائدة بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما عارفش والسائل أيضا ما عارفش الذي هو جبريل. إذن هذه الفائدة الأولى على أنه لا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله، وما زال غادي نرجع لها. الفائدة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم السائل، تيعرف شكون هو السائل، الصحابة رضي الله عنهم لا يعرفون من هو السائل، لأن عمر رضي الله عنه ماذا قال؟ قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر. إذن حتى واحد فيهم تعرفه، ولكن هذه الفقرات تبين بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف السائل منذ البداية، رأى النبي عليه الصلاة والسلام عرفه، ولهذا قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم الفائدة الثالثة هو قول الله أعلم وعدم القول على الله بدون علم، هذا من أخطر الأمور. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله أعلم ما عارفش، فمن دونه واجب عليه فرض إذا كان لا يعرف شيئا أن يقول الله أعلم. ثم غادي نجي إن شاء الله نزيد فيها التفصيل. إذن أول تلك الفوائد هو أن الساعة لا يعلمها ولا يعلم متى تقع إلا الله سبحانه وتعالى، وقد دل على ذلك آيات كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، فقال الله سبحانه وتعالى أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام لهم قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، العلم عند الله، متى يأتي الوعد متى تأتي الساعة الله هو الذي يعلم، وإنما أنا أنذركم وأخبركم والباقي هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك مما يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها، أي لا يبينها ولا يظهرها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض، أي إذا جاءت فهي ثقيلة جدا، ثقلت في السماوات والأرض، فإذا لا يعلم وقتها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا أحد من الخلق يمكن أن يعلم متى تقع الساعة. إذا علم ذلك فقد قال العلماء يحرم على العبد أن يقول بأن الساعة ستقوم كذا وكذا، وهذا الشيء اللي تنشوفه في مواقع التواصل كثير ديال الناس يتجشم هذا الأمر وهو لا يعرف فيه شيئا، ويحرم عليه أصلا أن يدخل إليه، وتبقى يقول لك من هنا كذا في سنة كذا غادي تقوم غادي تفنى الدنيا، ما يدريك مش عارف أنت، يعني هذا قول على الله بدون علم غادي يجي. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام سئل وقال لا يدري وجبريل أيضا لا يعلم والله أخبرنا بأنه لا يعلمها أحد إلا الله، فلما تتدخل فيما لا علم لك به؟ فالإنسان لا ينبغي له أبدا أن يقول متى تقوم الساعة، بل قال بعض العلماء لا ينبغي أصلا هذا السؤال أن يطرح، ما تسولش فوقاش تقوم الساعة، علاش؟ لأن معروف لا يعلمه إلا الله، فمن اللي تتسول إذن عندك احتمال بأن هذا الشخص المسؤول يعلم، عندك احتمال متى تسوله، إذن عندك احتمال بأنه يعلم. لا ينبغي أصلا أن تسأل هذا السؤال، ولا يجوز لك أن تسأله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث، جاء رجل والنبي عليه الصلاة والسلام فوق المنبر يخطب، فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد أن يجيبه، فأشار إليه الصحابة أن اسكت. فسأل المرة الثانية متى الساعة؟ فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، أشار الناس إليه أن اسكت. ثم سأل في الثالثة فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وأجابه وقال وماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت إليه؟ هو جواب المغضب، لأن هذا السؤال أصلا مخصوش يكون، الذي ينبغي لك هو أن تستعد لها، هذا هو المطلوب. أما أن تسأل متى، هذا معلوم بأن وقتها لا يعلمه إلا الله. فقال وماذا أعددت لها؟ فقال أعددت لها حب الله ورسوله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب يوم القيامة. ثم مكث النبي عليه الصلاة والسلام، فمر طفل في العمر دياله تقريبا 10 سنوات أو هكذا، طفل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أين السائل؟ قال أنا. قال إن كبر هذا، إلى مشين كبر وبلغ العمر سيرى أشراطها، غادي يشوف الأشراط، ماشي غادي تقوم، لا غادي يشوف غير الأشراط ديالها، العلامات ديالها. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين بأن السؤال عنها أصلا لا ينبغي. لا تسأل متى تقوم الساعة، ولا تنتظر متى تقوم الساعة، وإنما المطلوب هو تخدم، أعمل. ولهذا العلماء أعطونا واحد الفائدة أهم، قال لك الساعة تنقسم إلى قسمين، أعطوا فائدة، يعني ماشي هي بالضرورة غنسميوها ساعة ولكن فائدة. قال لك الساعة على قسمين، تتقلب على الساعة فاعلم بأن الساعة على قسمين، ساعة عامة وساعة خاصة. شنو هي الساعة الخاصة؟ من جاءته منيته فتلك قيامته وتلك ساعته، صافي راه انتبنا ما تسنى الساعة، اللي جاته الموت يعرف باللي راه قامت القيامة ديالو ووصلت ساعته. والساعة العامة هي عندما تفنى الدنيا، فلهذا وجب عليك أن تعمل لساعتك، سواء الساعة الكبرى ولا الساعة اللي غتجيك أنت، اعمل. هذا الذي ينبغي أن يفعل الإنسان وأن يستعد له، والباقي هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا تسأل عنه. ومن هنا ممكن ندخلوا لواحد المسألة، لأنه يكثر فيها القيل والقال، فائدة هي البعض مثلا يتحدث ويقول راه زوال إسرائيل سيكون في سنة كذا وكذا، سنة كذا وكذا، هذا أيضا رب حالها بحال قيام الساعة. تم من أين أتيت بهذا؟ يمكن أن تقول قد قرب زوالهم من خلال الآيات، أما أن تحدد من أين لك التحديد؟ وبعض الدعاة إلى الله هم من أهل فضل يدخل في هذا الأمر هذا، وفي الأخرة يولي يحشم، قال لك غادي تزول إسرائيل في سنة 2022، أي بغات تسالي وما زال ما خرجوش، وشوف فين غدير وجهك دابا، أشدك دخلت لهذا الموضوع هذا قاع. قل نعم قد قرب زوالهم، والله سبحانه وتعالى سيهيئ من يزيلهم، ولكن أن تحدد زمانا فهذا أولا قول على الله بدون علم، وثانيا دخلت إلى موضع لا ينبغي لك أبدا أن تدخل إليه، ما تحددش. فلهذا إذن الأمور لا ينبغي أبدا أن تحدد، وذلك اللي تقول لها التنبؤ هذا خطأ، إنما هو تكهن، ما كاينش التنبؤ، كاينش عندنا التنبؤ. التنبؤ هي كلمة خطيرة في الحقيقة، التنبؤ هو الذي ادعى النبوة، يقال في اللغة العربية تنبأ فلان بمعنى ادعى النبوة. أما الذي يخبرك بالمستقبل فهذا تنقول له منجم، تينجم، إما يستعمل الأمور ديال النجوم إلى آخره ليعرف المستقبل، فهذا تنسميه منجم، وهو يحرم عليه ذلك، ويحرم على السائل كذلك أن يسأل. والموضوع ديال الكرة أكثر في هذا الموضوع هذا ديال التنجيم وعلى والتطير، فإذن هذا لا ينبغي أصلا، لأن الأمور لا يعلم متى تقع إلا الله سبحانه وتعالى. إذن قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. إذن الفائدة الأولى على أن الساعة لا يعلم متى تقع إلا الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية قلنا قول الله أعلم، الإنسان إذا كان لا يعرف شيئا فيجب عليه أن يقول الله أعلم، لا سيما في الأمور المتعلقة بالدين، ولا يجوز له أن يقول على الله شيئا بدون علم، لأن القول على الله بدون علم هو خطير جدا وكبيرة من الكبائر، بل قال بعض أهل العلم هو أعظم من الشرك، لأنه نوع من الشرك، وحنا غادي نعرفوا بأدلة ذلك. إذن لا يجوز للإنسان أن يقول على الله بدون علم، لقوله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف، لا تقتحم إلى شيء ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذن لا يجوز أن تقول هذا حلال ولا حرام ولا جائز ولا مباح أو لا مكروه وأنت لا علم لك، بل لابد أن يكون عندك العلم ممكن تتحدث. سمعت أحد العلماء ولا أحد الفقهاء قال هذا لا يجوز، تنقل تقول باللي سمعت واحد الفقيه قال راه لا يجوز، وسير قلب على راسك. ماشي كما يفعل أغلب الناس، تتسولوا في شي حاجة شي يقول، تقولك الله أعلم التي بل ما فيها والو، عادية ما فيها والو. لا ينبغي، هذاك اللي تقولك ما فيها والو هو العالم، عندما لا يجد دليلا صريحا فحينئذ ممكن أن يقول يظهر لي أنها مباح، يظهر لي أنه مكروه. أما العامي لا ينبغي له أبدا أن يتحدث في ذلك. واحد الحاجة ما عارفش قل الله أعلم، سير سول أهل الاختصاص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا فالقول على الله بدون علم هذا كبيرة من الكبائر، بل قال بعض أهل العلم إنه أخطر من الشرك. ومن جابوها؟ من قول الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إذا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. خمسة الأمور التي ذكرت في التحريم. قال بعض أهل العلم كابن قيم رحمه الله تعالى وغيره: بدأ ربنا سبحانه وتعالى بالذنوب الصغيرة ثم انتقل تدرجا إلى الذنوب الكبيرة. فعلم على أن القول على الله بدون علم هو أخطر من الشرك، لأنه جاء بالشرك أولا ثم أتبعه بالقول على الله بدون علم. فقال إذن القول على الله بدون علم هذا أعظم من الشرك، وهو صحيح. علاش أعظم من الشرك؟ قال لك راحت هو أصلا نوع من الشرك، لأن من قال على الله بدون علم في شيء حلال أو لا حرام فكأنه جعل نفسه مشرعا، إذن نازع الله سبحانه وتعالى في شيء من اختصاصه هو التشريع. فأنت عندما تقول هذا الشيء حلال إذن جعلت نفسك مشرعا، أنت ما عندك تشي دليل من الله ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندكش علم بها. إذا لما قلت بأنه حلال نصبت نفسك بأنك مشرع، فقلت على الله بدون علم ونازعت الله في شيء هو من خصائصه، فلهذا هو من الشرك. والذي يؤكد هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. أخبر الله عن اليهود والنصارى أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، ما عندهمش العلم ولكن كانوا من الزهاد، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. عدي بن حاتم لما أسلم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هذه الآية لي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. قال: يا رسول الله، إننا لم نتخذهم أربابا وكناش نعبدوهم، ما تنسجدوش وتركعوا لهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أولم يكونوا يحلون لكم الحلال الحرام فتحللونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم. إذن هم أصبحوا أربابا لأنهم حللوا الحرام وحرموا الحلال، وأنتم أصبحتم عبادا لهم لأنكم اتبعتم ما شرعوا. هذا هو القول على الله بدون علم، فهو أعظم وأخطر من الشرك كما قال بعض أهل العلم. فإذا لا ينبغي للإنسان أن يقول على الله شيئا بدون علم. ولهذا من قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. علاش؟ لأن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام هو كالكذب على الله، من قال على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولم يقله النبي فكأنك قلت إن الله قال والله جل وعلا لم يقل. فلهذا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإذا القول على الله بدون علم هذا أمر خطير. الإنسان اللي ما كانش عارف واحد الحاجة يقول الله أعلم شي حاجة عن الله وعن رسول الله فقل الله أعلم. ولهذا تعلم الصحابة رضي الله عنهم ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما غادي يجي معنا في آخر الحديث سأل عمر قال يا عمر أتدري من السائل؟ واش عارف شكون هو السائل؟ مابقاش يضرب بفهمه. قال لعله فلان لا جاي من هنا. لا قال الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم ما عارفش فأجاب بهذا الجواب. وهكذا الصحابة معاذ حديث معاذ المشهور المعروف عندنا لما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فسأله النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ واش تعرف شنو هو حق الله على العباد وما هو حق العباد على الله؟ معاذ رضي الله عنه وهو طفل صغير ما بقاش يمكن أن يقول بفهمه لأن الآن هو يتعلم. فهذه الحالة هذه حتى يلقى بفهمه لا شيء عليه. علاش؟ حيث النبي صلى الله عليه وسلم سأله والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله بمعنى غير قول شنو عندك واش تعرف هضر ثم سيصحح له. ومع ذلك معاذ رضي الله عنه قال الله ورسوله أعلم. هذا التربية النبي عليه الصلاة والسلام هو التربية الإسلامية الله أعلم في كل شيء لا تدريه. ولهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه جاءه رجل يسأله فقال يا عبد الله هل ترث الجدة؟ وش الجدة ولت لما تذكرتش في القرآن؟ ذكرت الأم ذكر الأب الإخوة ما تذكرت في القرآن فهل ترث الجدة؟ فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال الله أعلم سأل غيري سأل شيء واحد آخر من الصحابة الله أعلم. فقال له ذلك الرجل وهذا في الحقيقة ممن يعين الشيطان على الصحابي وكاين واحد الأنواع بحالهم قال له أنت صاحب رسول الله وتقول الله أعلم هذا تزيد كما تقولوا احنا تقدموا للنار هذا باش بالعكس يشجعوا يقولوا جزاك الله خيرا ما عرفتهاش وقلت لي الله أعلم الله يجزك بخير أنت هو العالم حقا. هذا هو اللي تيديروا بشحال من واحد تيسولك فقيه تيسولك ومن ما تعرفش يمشي يبقى يقول لك ما تعرف والو سولنا هذاك النار وما عرفش. لا هذا خصك تشجعه مادام أنه لا يعرف فقال لك الله أعلم فشجعه لأنه فعلا جاء بما ينبغي له أن يأتي به. فقال له الله أعلم سل غيري. فقال أنت صاحب رسول الله وتقول الله أعلم؟ قال سبحان الله قلت لك الله أعلم سل غيري. فانطلق الرجل فقبل عبد الله بن عمر يده وقال رحم الله أبا عبد الرحمن اللي هو نفسه. سئل عما لا يدري فقال لا أدري. تيمدح نفسه لأنه هذا مما يمدح عليه الإنسان أنه لم يقول على الله بدون علم. فإذا لا ينبغي للمسلم أن يقول على الله شيئا بدون علم. ما عرفش قل ما عرفش ولا حرج بل هذا هو الواجب. ولهذا قال العلماء نصف العلم هو لا هو لا أدري لأنك لا عرفت راسك ما عرفش راك بعدا أدركت. لأن المصيبة هو أن تكون جاهلا وتتعتقد بأن راك عارف. ولهذا قال أحدهم لعله الخليل بن أحمد قال الناس أربعة الناس أربعة رجل لا يدري ويدري أنه لا يدري رجل ما عارفش وعارف راسه ما عارفش فذلك جاهل فعلموه هذا جاهل يحتاج إلى التعلم. ورجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاسأله رجل له علم وعارف رسول الله راه عنده العلم فهذا عالم فاسأله. ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك غافل فنبهه رجل عنده العلم ولكن ما عارفش رسول الله راه عارف فنبهه. بعض المرات شي مسألة تتكون عندك ولكن تتكون عندك باسم آخر تتكون عندك بواحد السمية أخرى. فلو مثلا خانوخ تعرفون خانوخ نبي من أنبياء الله خانوخ قالوا كثير منهم يقول هو إدريس هو إدريس انت عندك المعلومة ولكن عندك باسم آخر. فإذا يدري ولا يدري أنه يدري فنبهه نبهه غادي يتذكر. المصيبة هو الرابع ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. قال لك فهذا ابتعدوا عنه. هذا هو الذي يسميه الجهل المركب، هو جاهل وجاهل بنفسه أنه جاهل. فإذا الإنسان إذا كان جاهل وعرف رأسه بأنه جاهل لا يعرف وقال لا أدري، فذلك نصف العلم يؤهله إلى أن يتعلم بعد ذلك، ومن فاتته لا أدري فقد أصيبت مقاتله. إذن فقال له متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، بمعنى معناها لا أدري. إذن هذه فوائد هذه الفقرة. ثم قال جبريل عليه السلام فأخبرني عن أماراتها، إلى ما عرفش الوقت على الأقل اذكر للعلامات التي تدل على اقترابها. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام ببعض العلامات، مش كل العلامات، وإلا ففي السنة جاءت علامات كثيرة، وكذلك تفي القرآن. وكما هو معلوم بأن العلماء قد قسموا تلك العلامات إلى قسمين، ومنهم من يقسمها إلى ثلاث، إلى قسمين: علامات صغرى وعلامات كبرى. العلامات الصغرى هي التي تكون قبل قيام الساعة يعني بسنوات، والعلامات الكبرى هي التي تقع قرب قيام الساعة، وهي عشرة العلامات كما قال العلماء، مجموعة في حديث منها طلوع الشمس من مغربها وظهور المسيح الدجال، وكذلك نزول عيسى بن مريم، وكذلك المهدي، وهكذا. إذن عشرة ديال العلامات. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذكر علامتين من علامات الساعة الصغرى. قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. نذكر جوج علامات. العلامة الأولى قال أن تلد الأمة ربتها. ما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ الأمة شكون هي الأمة؟ هي المملوكة، المرأة التي هي مملوكة. عندنا العبد يقابلها الأمة، ما تنقولش عبد وعبده، تنقول عبد في الرجل هو المملوك، وفي المرأة نقول أمة هي المملوكة. فقال أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية أن تلد الأمة ربها. والرب يطلق في اللغة على السيد، ويطلق على المالك، ويطلق على المربي، في قوله سبحانه وتعالى في سورة يوسف إنه ربي أحسن مثواي، فسرها كثير من المفسرين إنه ربي أي إنه سيدي مالكي، لأن يوسف عليه السلام أخذ فأصبح كالعبد، لم يكن عبدا في بدايته لكنه أخذ وأجبر على العبودية. فقال إنه ربي أي إنه سيدي، فالرب يطلق على السيد، ويطلق على المالك، ويطلق على المربي الذي يربي. تنقل المرأة إلى ما كانت خدامة تسميها ربة بيت. ما معنى ربة بيت؟ أي أنها مقابلة للتربية، تتربي الأبناء وجالسة لتربية الأبناء. فإذا الرب يطلق على السيد وعلى المالك، ويطلق على أيضا المربي. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تلد الآمة المملوكة ربتها أو ربها، ما معنى ذلك؟ فيها تفسيرات كثيرة، ممكن تلك التفسيرات أن يحمل الحديث عليها كلها. من التفسيرات الموجودة قالوا هذا إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى اتساع رقعة الإسلام. الإسلام غادي ينتشر، وعندما ينتشر بطبيعة الحال غادي تكون حروب، فيغلب المسلمون الكافرين ويأخذون منهم الذراري والنساء سبايا، الكل غادي يكون من السبايا. هذيك النساء من رحمة الله بهم، بخلاف ما كان سابقا، من رحمة الله بهم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه يجوز للرجل أن يتزوج تلك المرأة التي أصبحت من السبي، فيجوز له المسلم أن يتزوجها، ومنه كذلك أن تؤخذ فتكون ما أمة، تكون عنده أمة عند المسلم، أمة لأنها من السبي، بخلاف الأمم السابقة كان غير القتل، ما عندهمش السبي. قال الله سبحانه وتعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، حتى يقتل. الأمم السابقة كان عندهم القتل، يعني إذا كان الحرب بين نبي مثلا من المؤمنين مع الكافرين إذا أخذوا السبي يقتلون، والغنائم لا تفرق، تحرق، تنزل نار من السماء، تأكل تلك الغنائم. فمن رحمة الله بهم أنه تكون أمة، ويجوز لذلك السيد أن يتزوجها أو أن يأتيها. فإذا أتاها بمعنى جامعها فولدت ولدا، وذلك الولد ينسب إلى أبيه، وحينئذ سيصبح كأنه هو سيدها. الولد لا غادي يولي بحال لي السيد ديالها. فقال بعض أهل العلم هذا معناها، وإن كان البعض لم يقبل هذا التفسير، لكن أكثر العلماء قالوا هذا هو المعنى، أن تلد الأمة ربتها أو ربها، بمعنى أنها ستكون من السبي فتكون مملوكة، فيأتيها سيدها فتلد منه، وهذاك الولد غادي يكون كأنه هو السيد لأنه ابن السيد، فهو أيضا سيد. هذا تفسير. والتفسير الأجمل اللي هو ممكن يكون موافق لجميع مراحل ما بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هو كما قال ابن حجر وغيره، قال لك المقصود بذلك هو أن الابن عندما يكبر يتخذ أمه، للبنت يتخذ الأم دياله كأنها مملوكة تعمل عنده في المنزل، وهذا هو الواقع، خصوصا لتكون هو خدام ومرته خدامة. شكون اللي تيجي قبل الوليدات؟ تيجيب الأم دياله، وكاين اللي تيعطيها اجر مبلغ من المال، تيعطيها واحد المبلغ ديال الفلوس، علاش؟ يقول لك لانها تتقابل لنا. وتشانا يعني يريد السؤال في هذا كثيرا، هل يجوز ان نعطيها اجرا على ذلك؟ فاذا اتخذ امه، لاتخذت هي الام ديالها كانها امه، واصبحت البنت ولا الابن كانه هو ربها وسيدها ومالكها. فهذا من علامات الساعة. والمطلوب والواجب في الشرع أن تلك الأم أن تكرم، وأن تكون معززة، أن تدخل إلى بيته على أنها هي المالكة للبيت، ماشي دخلها على أنها مملوكة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولاد، قال الله سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إذن خصها تدخل ديك الأم معززة مكرمة، هي السيد في البيت، إلى كبرات أحسن إليها، ماشي تعاود تعطيها عاوتاني للوليدات هي تعاود ضرب تمارة، إلا إلى قبلت هي عندها الشوق إلى الأطفال فذاك شيء لها. فإذن قال غير واحد من أهل العلم هذا هو تفسير الموافق، أن تلد الأمة ربتها. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. خلاصته الفقراء الذين هم أهل حاجة أهل فاقة يكرمهم الله ويمن الله عليهم، فتراهم بعد ذلك يتطاولون في البنيان. قال هذا من علامات الساعة. قال أن ترى الحفاة بمعنى أنهم دليل على الفقر والحاجة، أن ترى الحفاة العراة شيء أنهم عريان ولكن ثياب قليلة وربما مقطعة فكأنه شبه العاري لفقره. أن ترى الحفاة العراة العالة بمعنى أنه فقير ويحتاج، العالة رعاء الشاء رعاء الشاة بمعنى رعاة شاء، شاء جمع شات، شات وشات وشات جمعها شاء بالهمزة، بمعنى أنهم من أهل البادية يرعون، فيغنيهم الله سبحانه وتعالى. فتراهم يتطاولون في البنيان. التطاول في البنيان ما هو التطاول؟ التطاول يدخل فيه أمرين أو أمران. الأمر الأول هو طابق فوق طابق، هذا من التطاول، هو اللي تسميهم إحنا الآن العمارات. ويدخل فيه أيضا التشييد والتزويق، ما دارش طبق فوق طبق ولكن مع ذلك زوق منزله ويتباهى به ويفتخر به، هذا هو المقصود. يتطاولون أي بعضهم يحاول أن يتفاخر على البعض الآخر بسبب ذلك. وعندنا هنا واحد المسألة مهمة، هل هذا التطاول محرم؟ هل هذا التطاول محرم؟